زيادة هتكمل معاه الوقت من الألف شوف له تواصل معاه في خطة الإجازة استغل التلت ساعة نص ساعة دي ماشي يبقى أنت من عشرة وأنت طالع مع مستغل خطة الإجازة استغله هو قاعد فاضي هو قاعد سيبه بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى واتل عليهم يعني اقصص عليهم او اخبرهم ونبئهم النبأ هو الخبر معلوم مقامي يعني اقامتي فيكم ومكثي معكم لدعوتكم الى الله يبقى مقامي اقامتي وخلي بالك التفسير بيحفظ انا عايزك تقعد مع التلقين هنا استفيد الحاصل وتذكيري بايات الله التذكير يعني الوعظ والتخويف بايات الله بحججه وما يدل عليه سبحانه فعلى الله توكلت يعني اعتمدت فأجمعوا أمركم يعني اعزموا رأيكم واجمعوا همتكم يعني اجمعوا أنفسكم واجتمعوا على رأي رجل واحد لتقضوا ولتنظروا في أمري وشركاءكم طبعا هذا على سبيل الاستهزاء لأن الشركاء الأصنام لا تتكلم ولا تسمع ولا تفهم اجمعوا نفسكم كده وهاتوا شوية الأصنام بتاعتكم و آلهتكم التي جعلتموها شريكة لله وعبدتموها مع الله ثم لا يكن أمركم عليكم غمة يعني لا يكن أمركم ملتبسا عليكم ومشوشا عليه وليس فيه وضوح ولكن كونوا واضحين مستقرين على كلمة واحدة إن كنتم على الحق طبعا هذا تعجيز ثم قضوا إلي الله رجل يتحدى أمة كافرة انظروا في أمري ونفذوا ما ترون وقرروا وأنا معكم الله إنه مؤيد من الله ولا تنظرون يعني إذا اجتمعتم على كلمة واحدة ورأي رجل واحد فلا تؤخرون لحظة نفذوا ما وصلتم إليه توليتم التولي الإعراض عن الإيمان الفلك السفينة العظيمة خلائف ناسا يأتون من بعد أناس يخلفونهم في أماكنهم وكما نبه قبل ذلك على خطأ هذه الكلمة الإنسان خليفة الله في الأرض هذه كلمة بشعة جملة منكرة أنتم في الأرض والله في السماء كلام باطل ولكن يخلف بعضهم بعضا أنا الآن أجلس هنا بعد موتي يأتي فلان ويجلس ليعلم أنت في محلك وفي متجرك ولدك يخلفك من بعدك وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا معنى خلائف أو معنى خليفة تمام المنذرين اسم مفعول المنذرين المنذر بخلاف المنذر اسم فاعل فالمنذر من وقع عليه الإنذار وهم الأقوام الأمم المنذرين جمع منذر وهم الأنبياء والمرسلون فهذا الخطأ في التشكيل يؤدي إلى تغيير المعنى فينبغي إذا أخطأ الإمام أن يرد في مثل هذا الموضع وهناك أخطاء مجمع على رد الإمام إذا وقع فيها زي مثلا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للمتقين ما ينفعش من باب الورع أو من باب عدم الرياء أو من باب كده أنك تسكت وما تردوش وهكذا إذا أدخل أهل الجنة النار أو العكس أو أخطأ في أسماء الله وصفاته أو أتى بكلمة ليست في القرآن أصلاً خلاص مثل المنذرين والمنذرين. جميل. وهناك ضوابط ذكرها الفقهاء للفتح على الإمام. فتح على الإمام يعني رد الإمام إذا أخطأ أو إذا لحن أو إذا لبس عليه أو إلى آخره. ضوابط أنا ذكرتها قبل ذلك، ما ذكرتها؟ طب نخلص وبعدين نتكلم فيه. البينات تقدمت، نطبع نختم، الطبع هو الختم. عندك نطبع، ايش اللي بعدها؟ وملئ. الملأ هم اشراف القوم الوجهاء، وسموا بذلك لانهم يملؤون الاعين مهابه، يملى العين كده وان كان كافرا يعني. قال تعالى: واذا رايتهم تعجبك اجسامهم. منظر. ويقال عن ابي بن سلول انه كان ذا هيئه وذا جمال، طول عرض جمال قوه، ومع ذلك كانهم خشب مسنده، أجسام بلا حلوم يعني بلا عقول، زي بالضبط كده. أدي مثل للضمائط حلو في القرآن أهو. تفتكر الخشب؟ عارفه طبعا، أنتم ما شاء الله تجار أو عارفين يعني. بتخش تلاقيه عامل إيه في لوح الخشب؟ عامل فيه إيه؟ حلو على وشه. بتلاقي مثلا جايب اللوح كده ورصه كده ركنه كده على، هم دول المنافقين، كانهم خشب مسنده، خشبه مسنوده كده. ها؟ بخروا يعني. اما مثلا يعني يبقى دي ايه؟ خشبه من جواها فيها حياه، فيها عقل وتفكير واتزان. هو بالظبط هيئه خشبه طول بعرض بتاعه هكذا يعني. بآياتنا، الآية تقدمت مرارا. مبين يعني واضح وظاهر. لا يفلح، الفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب. طيب لا يفلح، يبقى لا يظفر بمطلوبه، يعني لا يفوز بمطلوبه، لا يفوز بمطلوبه ولا ينجو من مرهوبه. لتلفتنا يعني لتصرفنا الكبرياء، وتكون لكما مثنى العظمة والسلطان والوجاهة والرئاسة، وما كان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يبحثون عن ذلك. سيبطل، سيمحو، وسيزيل، وسيبين فساده، ويحق الله الحق، يظهر الله الحق ويقرره، ويقرره بكلماته، بأمره وقدرته وكلماته التي قضاها وتكلم بها من ذي قبل. ذرية من قومه، قليل من قومه، شباب من قومه من بني إسرائيل، وملئهم هم أشراف قومهم، أن يفتنهم، أن يصرفهم عن دينهم. وإن فرعون لعال في الأرض، لمستكبر في الأرض، مفسد فيها، وما أكثر الفراعين. لك نحن أبناء الفراعنة، الله احرقهم. أنا مانيش ابنهم يا عم أنت. أقول لك فراعنة مصر يا عم، يا عم مصر على دماغنا من فوق، حبيبتنا مصر. لما تخليني فرعون ليه يا ابني؟ تخليني فراعنة ليه؟ وفرعون ذي الأوتاد الذي فصب عليهم ربك صوت هذا، إن فرعون وهامان كانوا خاطئين، النار يعرضون عليه. يا عم أنت روح أنت الفرعون أنت، أنا مال أنا؟ فقال أنا ربكم الأعلى. حضرت طبعا لهم حرامية سرقين حضرة قوم عاد وثمود، شوية حرامية. في كتاب على الانترنت اسمه الفراعنة لصوص حضارة، الواحد باحث الله أعلم هو فين الوقت، جايب بالصور والأدلة والبتاع أن هذه الحضارة هي حضارة قوم عاد وثمود، الصور وآيات من القرآن وأحاديث، وأن الفراعنة كانوا لصوصا. ما علينا، المهم إن هم يعني إحنا أبناء الصحابة رضي الله عنهم. شوف ما ذكر فرعون 74 مرة في القرآن لعالم، شوف العلوم استكبار. ولذلك قال الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون علوا لا يريدون، أهل التواضع وخفض الجناح، أهل التوحيد، إنما علو. إذن ففيه شبه من فرعون، علو يطلب العلو في أي مجال من مجالات الحياة. ممكن واحد يدعو إلى الدين مثلا أو وفي النية شيء يطلب العلو، صلى الله عليه وسلم، مش مسألة علو الرئاسة بس أو مناصب، لا، طغيان بقى والاشتهار بقى ونبقى فوق الناس المسرفين المتجاوزين الحد في الذنوب، مسرف. توكلوا تقدمت فتنة سببا لصرف الناس عن دينهم. تبوأ اتخذ لقومكما وأنزل قومكما أو ابنيا لقومكما. تبوأ اتخذ وأنزل وابنيا، وهذا تشريف لمصر أن تذكر في القرآن صراحة في 4 مواضع من القرآن العظيم، في القرآن العظيم، تمام؟ عندك في يوسف وقال الذي اشتراه من مصر، تمام؟ وعندك في يونس، وعندك لما الموضع بقى يعني كده، ها، أليس لي ملك مصر، في الزخرف، ها، الرابعة فين؟ البقرة. لا، البقرة ليه اهبطوا مصرا، ده بلدة من البلدان، مصرا من الأمصار، بلدة من البلدان، وليست هي مصر فرعون. الرابعة فين؟ ادخلوا مصر إن شاء الله وآمنين. في 2 في يوسف، وفي كتب يا إخوة ومصنفات لعلماء أقدمين مؤلفة في فضائل مصر حقيقة، يعني مش عشان احنا مصريين أو تغني غطرسة كده، لا لا لا، فضائل وورد فيها أحاديث وآثار يعني، ولو لو أكن مصريا لوددت أو لوددت. طيب ما فيش حد يقول لو لم أكن سنيا لو أردت أن أكون سنيا، فيش أي حاجة للسنة كده. طيب ولكن الحب الوطن إذا كان على الإسلام هو من الدين، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، حب الديار الإسلامية من الإيمان، ولكن بلا غلو. وهم قد علمونا الغلو ونحن في المراحل الابتدائية منذ الصغر غلو، فإذا تعلمت الغلو وصرت مغاليا فلا تعتدل بعد ذلك إلا من رحم ربه. لما تقول أنت غايتي والمراد، يعني أنت غايتي أهم حاجة، لغلو. لما نتعلم في الأناشيد مصر أولا وقبل كل شيء، لا، الله أولا وقبل كل شيء، هذا غلو. وعلى النقيض من ذلك من يبغضها ويسب مصر ولا يحبها برضو ما هو صح وما هوش من الدين. الإنسان يكون عليه أن يكون وسطا معتدلا، لا إفراط ولا تفريط، كده الاعتدال هو ده الدين، أمة وسطا. طيب قوله تعالى اطمس أهلكها وأتلفها وحولها إلى حجارة، اللي هما المال يعني، واشدد على قلوبهم اجعلها قاسية لا تؤمن، واحد يقول لله يا أخي ده ربنا رحيم كان يسيب يمكن فرعون يسلم، هو وحي من الله حق، وحي من الله. مالها؟ ايه؟ ليه ايه؟ ما فيش عندي. اجعلوا بيوتكم قبلة. يا عم ده في مصر يا عم، هتخلينا ننسى حاجة خاصة بمصر كده؟ اشنقونا. اجعلوا بيوتكم مساجد وصلوا، او صلوا في بيوتكم من شدة الخوف. اجعلوا بيوتكم يعني مساجد، صلوا في بيوتكم. ما فرعون كان شغال يعني ماشي. واشدد على قلوبهم اجعلها قاسية لا تؤمن. السبيل اطمس. نعم. زي ايه؟ يعني تعبدوا الى الله في بيوتكم، هو ده المتاح في العصر الفرعوني. ايه؟ اتجاه بمعنى. هو التفسير اجعلوا بيوتكم مساجد، بيت نفسه مسجد، وصلوا في بيوتكم. انما هي القبلة، هي القبلة هناك في عصر ال، لا هم هو هم بيقولوا كمان مصر كانت قبلة. قبل ما انسى، الاسبوع الجاي ان شاء الله ده عند النساء برضو، وانتوا يعني اجتهدوا امتحان في سورة البقرة كاملة في المتشابهات وفقط. انت معايا؟ يعني المتشابهات بتاعة سورة البقرة بس، الجاهز فيها امتحان برضو يعني. اخر حاجه وصلنا لها حبايب جمع القران صفحه 30. وعليك خير، خلي بالك الشغل بدا يسخن، ما عادش ينفع تنام. شوف انت خلصت دلوقتي المراجعه والتسميع والاختبار، وخدت التلقين والتقسيم، وخدت التفسير، لسه قدامك 3 دروس. مولانا بعد اذنك سنه تانية بتتلقن ولا اولى ولا؟ طب خلصت؟ الاولى خلصت؟ طب تانية هتتلقن؟ طيب ماشي. طبعا التواصل بقى في المكبر يا شيخ محمد، التواصل مع النساء من بعد 11 بقى، استاذنك بقى. لا يعني ماشي، انت هتشتغل في اتجاه تجويد وانا مكبر عشان النساء. لا مش هتكلم طول ما انت بتلقي، وقت ما خلصت تلقينك افتح بقى انت في تجويدك وانا مع النساء فوق. ما هو لا باس، لا باس، اصل لازم من ال، احنا اقفلنا مساله ال، مش مشكلة المكان، انا بتكلم ان لازم في درس نص ساعة افتح المكبر. اللي هو الوقتي؟ طيب ما انت شغال، انت بتلقن. طيب الله يفتح عليك. في كتاب اسمه درء التعارض لتيمية، 5 مجلدات بالهنا والشفا. هو كان بيألف، الظاهر انه كان معاد نومه والاكل وكده كان بيألف فيه برضه، الله يرحمه. يقال ان شيخ الاسلام ابن تيميه اكثر علماء السنه تصنيفا، يقال هو الامام ابن الجوزي، بس في فارق بين ابن الجوزي وابن تيميه، في فارق. ابن للجوز كان متبحر، كان يعني أكثر انجذابا للأدب والشعر وإلى آخره، بلك والوعظ. شيخ الإسلام أكثر مش شيخ الإسلام بقى في كل حاجة يعني، بس هو السمة المميزة له العقيدة والأصول والفقه. مات في السجن، نسأل الله أن يجعلها تقبلها في الشهداء. تعرف أن يعني الأمة بتحب الكرم العلماء رحمه الله. أنا إجا في دماغي حاجة كده، إجا في دماغي شيء كده، هل إجا بعد ابن تيمية واحد زيه أو أقوى منه؟ على الموضوع ده شغلني كتير، فكلمت شيخنا الشيخ أبو داود حفظه الله، فقال لا أعلم أحدا جاء بعد ابن تيمية كمثله أو أعلم منه. تخيل ده، هذا الرجل كان آية من آيات الله عز وجل. ولذلك علماء السنة ذكروا كلام خطير قوي، قال لك إن حب شيخ الإسلام ابن تيمية دلالة على صحة معتقد المحب ده سبحان الملك، وإن الطعن فيه علامة على سوء معتقد الإنسان المتكلم، لأن فيه إجماع من الأمة على إمامة شيخ الإسلام. إجماع ده مصدر من المصادر، إجماع، إجماع في عصره من الأئمة المعتبرين والعصور اللي إجت فيما بعد على إمامته، حتى المخالف أذعن أو خضع لشيخ الإسلام. كلام عنه كتير، تقرأ في ترجمته يعني. تعال نشوف يعني إيه جمع القرآن. قال الحافظ، وإذا قال العلماء قال الحافظ فمعناه الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب الفتح، إذا قالوا قال الحافظ هو تنصرف إلى ابن حجر إمام أهل الحديث، هذا كلام المحدثين يعني في الفتح، يعني في فتح الباري. وقيل لبعض العلماء ألا تشرح البخاري؟ قال لا هجرة بعد الفتح، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هجرة من مكة لأنها صارت دارا للإسلام، ولكن جهاد ونية، حديث صحيح يعني. ما عادش حد عارف يشرح البخاري بعد صاحب الفتح بعد. وقيل ما أوفى البخاري بحق إلا العسقلاني، ما أوفى البخاري إلا العسقلاني، وكان أزهريا، عشان يعني كان أزهريا. المراد بالجمع جمع مخصوص، وهو جمع متفرقه في صحف، ثم جمع هذه الصحف في مصحف واحد بالترتيب. يبقى الجمع نوعان، اللي هينفع علوم القرآن لا يلومن إلا نفسه، عندك هذا العام امتحان في الكتاب كله. الجمع جمع مخصوص، جمع متفرق القرآن من الصدور والحجارة الرقيقة وجريد النقل في صحف. ثم المرحلة الثانية، الأولى كانت في عهد الصديق، ثم المرحلة الثانية جمع هذه الصحف في مصحف واحد رضي الله عن ذي النورين، ثم رتب الصور. الأولى كانت في عهد الصديق لأنهم خافوا على القرآن يوم اليمامة، خافوا على القراء لكثرة من استشهد منهم، فخافوا على ذهاب القرآن، أو خافوا على أن يذهب يعني شيء من القرآن. أما الجمع الثاني يبقى الذي جمع القرآن المرة الأولى هو الصديق، والسبب اكتب الأسئلة. عندك سؤال الأول: ما المراد بجمع القرآن؟ ومن صاحب الجمع في المرة الأولى؟ وما سبب ذلك؟ ومن صاحب الجمع في المرة الثانية؟ وما سبب ذلك؟ بالأسئلة تعرف تنسق الأفكار والمعلومات. سبب الجمع في المرة الثانية هو الحرص على عدم الاختلاف، لأن الاختلاف سبب لهلاك الأمة. هكذا قال العلماء، لأن القراء قد اختلفوا في الأحرف، يعني في القراءات، فقال بعضهم لبعض: قراءتي خير من قراءتك. الصحابة رضي الله عنهم فجمعهم على حرف واحد، وهو حرف قريش كما سيأتي بيانه. ثم ذكر المؤلف الحديث وهو عند البخاري قصة جمع القرآن في الجمعين، في الأول وفي الثاني. أقرأ الحديث إن شاء الله فيما بعد في عبر المكبر يعني. طيب: ثم بعد ذلك أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف. وهنا سؤال: هل يجوز إحراق بعض المصاحف عند الحاجة، أو إذا لم ينتفع بها؟ أجابت اللجنة الدائمة بالجواز. فهناك طريقتان للتخلص أو لإكرام الصحف القديمة أو عند عدم الحاجة إليها. الأولى بالإحراق كما فعل عثمان رضي الله عنه. أنت عندك في البيت 5-6 مصاحف من أيام أجدادك ما بيتفتحوش ومش هيتفتحوا، هتسيبهم كده لحد ما طفل صغير يجي يقطعهم أو يهانهم؟ لا، دخلهم الفرن وأنت تثاب على ذلك. معايا؟ الطريقة الثانية كما ذكر الإمام ابن باز رحمة الله تعالى عليه في فتاوى اللجنة الدائمة، أنهم يقومون بجمع الصحف القديمة وتدفن في أرض طاهرة. طبعا هذا متاح في أراضي المملكة، ويحفرون ثم في أرض بعيدة يقومون بدفن هذه الأوراق إكراما لها. خلاص. وكذلك الأوراق التي تحوي اسم الله. لذا قال العلماء فتوى أيضا أنه لا يجوز استعمال الجرائد، حرام في الموائد ولف الشغل لا يجوز، ففيها اسم الله واسم الله مكرم. فالجرائد بعد الاطلاع عليها، إن كنت من أهل الاطلاع عليها عافاك الله، فلتتخلص منها بالإحراق. هكذا لازم تلاقي في الجريدة اسم الله. نعم. قال ابن بطال، قال ابن الملقن، قال ابن بطال، ابن الملقن ينقل عن ابن بطال أن عثمان رضي الله عنه حين جمع القرآن قام بتحريق المصاحف والصحف، وهذا دليل على الجواز، وهذا من باب إكرام كتاب الله عز وجل لئلا يداس بالأقدام. وروى معمر عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يحرق الصحف إذا اجتمعت عنده الرسائل فيها بسم الله الرحمن الرحيم. هذا دليله. آثار: وعروة بن الزبير حرق كتب فقه كانت عنده يوم الحرة، خائف على كتب من الإهانة. وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله والقول الأول مقدم. طب احنا بنحرقها خوفا على اسم الله وصيانة له، قول الأول مقدم. والفرق إذن، فأنا ذكرت السؤال، السؤال الذي آخر سؤال ذكرته، هل يجوز حرق المصاحف عند الحاجة؟ أو طبعا جواز مع ذكر الدليل، لا تتكلم إلا بالدليل، مع ذكر الدليل أن عثمان رضي الله عنه قام بإحراقها خلاص. وهذا وارد عن بعض في آثار عن بعض السلف، وأفتى الشيخ ابن باز رحمه الله بجواز ذلك. عندك الفرق بين جمع الصديق وعثمان، أن هذه مسألة، وهذا سؤال وجيه أو مسألة وجيهة، ما الفرق بين جمع أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما للقرآن؟ خاف الصديق على ذهاب شيء من القرآن بموت أو بقتل حملته، لأن القرآن لم يدون كاملا بعد، ولذلك لما جمعوه كانوا قد جمعوا الحفاظ والقراء، وهناك رجل شهادته بشهادتين، خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، لأنه عند الجمع لم يجدوا هذه الآية إلا عنده فقبلوها، كما سيأتي هذه الأشياء إن شاء الله، لأنه لم يكن. وأعظم النعم تستشعرها وأنت جالس الآن أن ربك تبارك وتعالى جعل لك هذا المصحف، والصحابة رضي الله عنهم ما رأوا ذلك، أكثرهم ما رأوا مصحفا. كم عندك من مصاحف في بيتك؟ كم ثمنه؟ هل يصعب عليك أن تحصل مصحفا؟ لا يصعب. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى المصحف هكذا كما رأيته أنت، وأكثر الصحابة ما رأوا. طبعا شفنا كل الحاجات دي حوج على المسلمين بلا شك، مما لا شك فيه أن كل نعمة يسرها الله تعالى هي حجة عليك. ففي قديم الزمان كانوا يتمنون قارئا من قراء القرآن المجيدين ليقرأ آية عليهم. أنت الآن تملك القراء المجيدين في جيبك، من أول أن سجل القراء حتى الآن أكرت، هذه حجة عظيمة. كان السلف يتحسرون أو يطلبون آية واحدة من قارئ متقن لتخشع قلوبهم، ليبكوا عند سماعها. أنت الآن عندك المدارس في جيبك، فماذا حصلت؟ ولذلك أنا أقول للإخوة، ينبغي على طالب القرآن أن يكون له ورد سماعي يوميا. عمرك ما تبقى قارئ اللمديا تبقى سميعا، مش ممكن. يدخل هنا صح تقول صح، ما دخلش هنا صح ما يبقاش عندك حاجة أخاوي من جواك. فشوف لك مدرسة التزم معاها، مدرسة الشيخ المنشاوي، اقعد اسمعه ليل ونهار، مدرسة تعلم لك في مدرسة. إذا لم تدمن سماع التلاوة فلن تكون قارئا يوما. تتلقنت فين؟ من مدرستك؟ من القارئ المثالي بتاعك اللي انت قعدت سنين عطله ودنك؟ مفيش. طب خلاص يبقى انت مفيش. وقلما او ما رأيت قارئا متقنا الا واذنه اذاعية، مش ممكن. تحدى اي حد في العالم، اي حد متقن ومتخصص في القراءة، دي تبقى اذاعية، مدرسة اذاعية. ما عندوش راديو او ما سمعش قراء الاذاعة، ولو قرأ على 100 شيخ. فكما قال اخونا جزاه الله خير، هذه حجج تسأل عنها بين يدي الله سبحانه. وأنا أذكر لك أثرا يدل على صحة هذا الكلام. هناك كتاب للشيخ العفاني حفظه الله الدكتور اسمه المهم ان هو الشوق الى لقاء الله، النظر الى وجه الله، يعني اعلى النعيم الشوق الى رؤية وجه الله الكريم، تقريبا مجلد اعلى النعيم الشوق الى الله ورؤية وجهه الكريم. فذكر اثرا عن إسماعيل بن نصر العبدي أنه اجتمع في مجلس ثم قال في مجلس مع العلماء أو القراء أو الناس، فقال ليقم الباكون والمشتاقون إلى الجنة. من اللي مشتاق للجنة؟ فقام رجل يدعى يعني يسمى أبا جهل، فقالوا اقرأ يا صالح. صالح المري هذا كان حسن الصوت، كان إمام من أئمة القراء. فقرأ قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ورددها. فقيل له رددها، فرددها، فسقط أبو جهث مغشيا عليه ومات رحمه الله. تأثر وانفعال عند سماع التلاوة، ذهبت روحه. وهناك مصنف في من قتل بسبب القرآن، قتل القرآن، إمام الثعلبي قتل القرآن، مصنف في من قتل بسبب قراءة آية أو آيات أو عند سماع سورة أو آيات من السلف. طب انت بقى اصلا خفت ولا حزنت ولا عيت لك يوم؟ بلاش تموت، جالك برد حتى اما سمعت آية؟ نسأل الله ان يصلح قلوبنا يا اخوة. كان الرجل منهم كان يستمع الى آية فيتحول الى امام من ائمة المسلمين. آية انت عندك 2636 مش عامل حاجة، ما بقصروش في حاجة، ما عادش بناخد مضادات ضد الهداية، نسأل الله السلام. مش ممكن أبدا نشكو حالنا إلى الله. نرجع إلى موضوعنا عشان من طيب. فجمعه الصديق في صحائف مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه صلى الله عليه وسلم. وجمعه الصديق عند وجمعه عثمان رضي الله عنه عند الاختلاف، بارك الله فيك، عند الاختلاف في وجوه القرآن، هذا يقرأ بقراءة وهذا يقرأ بلهجة، فجمعهم على مصحف الإمام بلهجة قريش، فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد مع ترتيب السور، واقتصر من سائر اللغات على لغة قريش. لماذا اقتصر عثمان؟ سؤال رضي الله عنه، إذا ذكرت صحابيا فلا بد أن تترضى عنه أو الصحابة رضي الله عنه، على لغة قريش. الجواب لأن القرآن نزل بلغتهم. وأيضا فهي أرجح اللغات، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قرشيا. عندك في الحاشية معاني يعني لبعض الألفاظ مهمة، ما المراد اكتب عندك هذه الأسئلة. بالعسب واللخاف بكسر اللام. العسب ما المراد بها وما المراد باللخاف؟ عندك أيضا أثر في كتاب المصاحف لابن أبي داود بإسناده عن طاووس عن ابن طاووس عن أبيه أنه لم يكن يرى بأسا أن يحرق الكتب، وقال إنما الماء والنار خلقان من خلق الله تعالى. يعني هذا في معرض استدلال بجواز حرق المصاحف القديمة أو ما كان من شأن عثمان، لأن المجرمين من أمثال الشيعة الروافض ممن أبغض عثمان يذكرون أنه من مساوئه أنه حرق القرآن، وهذه منقبة له ومفخرة. فقاتل الله الروافض أعداء السنة يقولون عثمان حراق المصاحف، أحرق كتاب الله، قاتلهم الله. فهم أشر من اليهود والنصارى، الشيعة الروافض المجوس. ادخل على التبيان. كتبت أسئلتك؟ أخونا الشيخ أبو السعود يتفضل يقرأ الأسئلة تاني على الإخوة. صوت المرتفع حتى ما يعبد الله حسن. خلاص فصلت مية كتبها وزبطت، سقني ماء. ماشي يلا شيخ، ماشي راجل ما بحبش الشهرة. يلا شيخ محمد اكرم.